بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثني سويد حدثنا محمد بن حرب الأبرش عن أبي بكر يعني ابن أبي مريم عن يزيد بن صغيج عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: لأن أرى في ناحية المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير. حدثني عبد الله بن سيار من أهل مرء: سمعت يحيى بن سليم سألت هشام بن حسان ما كان يقول الحسن في الإيمان، قال: كان الحسن يقول: الإيمان قول وعمل. قال يحيى: قال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان: لا يصلح قول إلا بعمل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقول أبي إدريس الخولاني وهو من كبار التابعين: لأن أرى نارا تضطرب في ناحية المسجد أحب إلي من أن أرى بدعة لا تغير، فيه شناعة البدع وفظاعتها. وأصول البدع عند العلماء خمسة: الخوارج والروافض والإرجاء بما فيها التجهم والقدرية والتصوف. وقولهم لا إيمان إلا بعمل، أي أنه إذا كان إيمان بلا عمل صار قول المرجئة الذي عليه تحذير السلف ومذمتهم له، لأن العمل هو الدلالة على صحة الإيمان. نعم. أحسن الله إليك. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثني الحسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال: سؤال الرجل مؤمن أنت بدعة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. حدثني يعقوب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن مغير قال: قال رجل لأبي وائل: سمعت ابن مسعود يقول: من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة. قال: نعم. نعم، كل هذا مبناه على عدم تزكية النفس في أن يقول أنا مؤمن، فقوله أرجو مثل قوله أنا مؤمن إن شاء الله. ومداره عند العلماء على أربعة أحوال: أولا بعدم علمه بالعاقبة أي بما يختم له، ثانيا بأنه لا يزكي نفسه، ثالثا بأنه لم يستكمل خصال الإيمان كلها، رابعا أنه يرجو أن يكون ممن أثنى الله عز وجل عليه من أهل الإيمان: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا تليت عليهم آياته زدتهم إيمان. قال: أرجو أن أكون من هؤلاء. نعم. أحسن الله إليك. حدثني منصور بن أبي مزاحم حدثنا زكريا بن عبد الله بن يزيد الصهباني أبو يحيى النخعي عن أبي عن إبراهيم قال: ما أعلم قوما بأحمق في رأيه من هذه المرجئة، إنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق. حدثنا حسن بن حماد أبو علي سجادة حدثنا محمد بن فضيل عن أبي عن المغيرة بن عتيبة عن النهاس عن سعيد بن جبير أنه قال: المرجئة يهود القبلة. حدثنا لماذا شبه العلماء المرجئة باليهود وفي بعض الآثار بيهود القبلة؟ لما؟ لأمرين: أولا للأماني، فإن اليهود دينهم دين الأماني، نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن شعب الله المختار، ليس علينا في الأميين السبيل. وهكذا المرجئة دينهم بالأماني، لا عمل ولا قول، وإنما دعوى أنهم مسلمون. ثانيا أنهم عرفوا النبي واتبعوه، لأن اليهود عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوه بقلوبهم وصرحوا به بألسنتهم، ولكن لم يتبعوه وينقادوا له كالمرجئة، قالوا نحن مؤمنون بقلوبهم وبألسنتهم ولم ينقادوا للإيمان بأعمالهم. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا عبدة بن عبد الكريم ابن حسان بن طريف من أهل مرء حدثنا بقية حدثنا عبده بن من؟ ابن عبد الكريم بن حسان عبده بن عبد الرحيم. نعم. حدثنا عبدة بن عبد الرحيم بن حسان بن طريف من أهل مر، حدثنا بقية، حدثني موسى بن أعين الجزري، سمعت عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن عبد الرحمن يقولان الإيمان يزداد وينقص. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي لوين، حدثنا حماد بن زيد عن جرير بن حازم عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي قال الإيمان مقصور في الإسلام، ثم خط هكذا حدا أرانا حماد حد يعني ثم خط هكذا حدا دائرة، حدا دائرة صغيرة. نعم، أرانا حماد دور دائرة وقال هذا الإسلام دور دائرة صغيرة، دور دائرة صغيرة، فقال هذا الإيمان بتفسير الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. نعم، يعني دائرة الإسلام أوسع وفي داخلها دائرة الإيمان، فإنه إذا وقع في هذا الجرم على قول محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب، أنه إذا زنى خرج من الإيمان ولم يخرج من الإسلام. وهذا كله مبناه على ما ذكروا أنه لا يخرج من الإسلام بفعل كبيرة، لا يخرج من الإيمان بالكلية بفعل كبيرة، وإنما إذا وقع في الزنا أو في السرقة أو في شرب الخمر ارتفع عنه الإيمان فصار كالظلة، أو نقص إيمانه إلى أنه لم يخرج من الإسلام وإنما وقع في هذه الكبيرة، خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إذا فعل الكبيرة أو فعل الذنب خرج من الإسلام والإيمان بالكلية، وخلافا للمرجئة الذين قالوا إذا فعل ذنبا فإنه لا يضر ذلك الذنب إيمانه، هو مؤمن بإيمانه مهما فعل من الذنوب والكبائر. فصار مذهب السلف وسط بين هذين الطرفين المبتدعين. نعم، حسن الله إليك. حدثني أبو عبد الرحمن مسلمة بن شبيب قال سلمة بن شبيب، سلمة بن شبيب قبل سنة وثلاث قبل سنة 300، حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر بن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال عبد الرزاق وأنا أقول ذلك، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وإن خالفتهم فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. فإن خالفتهم أي خالفت السلف فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. نعم، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو عبد الله، حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الأشعث، سمعت فضيلا يعني بن عياض يقول يا سفيه ما أجهلك، ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان؟ لا والله، لا يستكمل العبد حتى يؤدي ما فرض الله عليه ويجتنب ما حرم الله عليه ويرضى بما قسم الله له، ثم يخاف مع ذلك ألا يقبل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ما معنى قلوبهم وجلة؟ لأنهم إلى الله راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها هم الذين يصلون ويصومون لكنهم يزنون ويشربون، قال لا يا ابن الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليك. حدثنا يعقوب الدورقي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو بن عن إبراهيم قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. حدثني سويد بن سعيد، حدثنا رشدين بن سعد عن فرج، حدثنا رشدين بن سعد، رشدين بن سعد عن فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي الدرداء قال ما الإيمان إلا كقميص أحدكم يخلعه ويلبسه أخرى، والله ما آمن عبد على إيمانه إلا سلبه فوجده فقده. نعم، حدثني سويد بن سعيد، حدثنا رشدين بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن المقبري عن أبي هريرة قال إذا أتى الرجل المرأة حراما فارقه الإيمان هكذا، وضع إحدى يديه على الأخرى وصفها بيده وفرق بينهما قليلا ثم قال يفارقه الإيمان هكذا، فإذا فرغ راجعه الإيمان ورد إحداهما على الأخرى. حديث أبي سعيد مع حديث أبي الدرداء معناهما واحد، وهو أنه إذا وقع في الكبيرة كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما معناها؟ ليس معناها ذهاب الإيمان عنه بالكلية، ففي رواية أبي سعيد أبي الدرداء أنه يضع يده الأخرى على الثانية هكذا، أي أن الإيمان ارتفع فوقه كالظلة حتى يفرق هذا الفعل الشنيع الذي هو من كبائر الذنوب الفظيعة. وفي الرواية الأخرى أن أحدهم ينزع ثوبه ينزعه ويبقيه، فكذلك الإيمان إذا وقع في هذا الكبيرة. ولهذا شنعوا على أن من سوء الخاتم من يأتيه الزنا، من يأتيه الموت وهو يزني، وهو يشرب الخمر وهو يسرق، لأن الإيمان ضعف في حقه ضعفا عظيما حتى لم يردعه عن هذه الفضائع من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليك. حدثني سويد بن سعيد حدثنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رباح فجاء ابنه يعقوب فقال يا أبتاه إن أصحابا لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل، فقال يا بني كذبوا، ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. حدثني سويد بن سعيد الهروي حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك. وهذا كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وحديث أبي سعيد حديث بريدة عند أهل السنن بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة عمود الإسلام، من ادعى أنه مؤمن ولم يصلي وهو من أهل وجوبها هذا ليس مسلم، وإن ادعى أنه مسلم بن مسلم أو مؤمن بن مؤمن، لأنه فارق ما به علامة أنه مؤمن في مقابل غير المؤمن من الكفار والمشركين. وهذا ما اتفق عليه السلف أن من ترك الصلاة أنه ليس بمؤمن. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق يعني الفزاري قال قال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقد هذا يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. طيب أيهم أشد خطرا من طوائف الأهواء، الروافض أم المرجئة؟ الروافض أشد، لكن يقول ليس أشد عندهم من الإرجاء أي ما سوى الروافض. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو جعفر السويدي عن يحيى بن سليم عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. حدثني سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول ونحن نقول الإيمان قول وعمل. من الذين يقولون الإيمان قول؟ المرجئة. واستقر هذا مذهبا للكرامية ومذهبا لمرجئة الفقهاء، وخالفهم فيه المرجئة المحضة وهم الجهمية فقالوا الإيمان مجرد المعرفة، ثم تبعهم الأشاعرة فقالوا الإيمان هو مجرد التصديق. نعم. صلى الله عليه. حدثني أبي حدثنا أبو عمر يعني الضليل عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال وضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين. قرأت على الصابئين الذين لا دين لهم، مرة مع اليهود ومرة مع النصارى، لأنه لم يتميز دينهم بعمل يميزهم ويفصلهم عن غيرهم من الطوائف ومن الملل ومن الأديان. نعم. قرأت على أبي حدثني مهدي بن جعفر طملي حدثنا الوليد بن مسلم سمعت أبا عمرو ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للإيمان منتهى، هو في زيادة أبدا، وينكرون على من يقول أنه مستكمل الإيمان وأن إيمانه كإيمان جبريل. لماذا ينكرون على من قال إنه مستكمل الإيمان؟ لأنه يزكي نفسه، هذا واحد، ثم ينزهها عن النقص، وهذا ما يتأتى في البشر، ثم ينتهي بهم هذا إلى أن يقول إيماني كإيمان جبريل. متى تأتى هذا القول أن إيمانه كإيمان جبريل؟ لما كان الإيمان عندهم فقط المعرفة، لما كان الإيمان معرفة القلب، ما ضد المعرفة إلا الإنكار، فتساوى عنده الناس في هذا الإيمان. ويلزم على ذلك أن يكون إبليس مؤمنا أيضا، أن إبليس يعرف الله، قال ربي بما أغويتني، قال تالله لأغوينهم. إذن إبليس يعرف إبليس وعاذنا الله منه يعرف ربه، فرعون يعرف ربه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. على هذا يكون أكثر الكافرين مؤمنين عند هؤلاء إذا كان ضابط الإيمان وحده عندهم المعرفة. لكن اتفق السلف وأجمع المسلمون على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، وهذه هي الفارقة بين إيمان المؤمنين وبين ابتداع المبتدعين في الإيمان، مرجئة كانوا أو وعيدية. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب اللوين، سمعت ابن عيينة غير مرة يقول الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة أخذناه ممن قبلنا قول وعمل، وأنه لا يكون قول بغير عمل. قيل لابن عيينة يزيد وينقص. قال فإيش إذن؟ قيل فإيش إذن؟ هذا استفهام تقريري، إن لم يكن يزيد وينقص ما هو الإيمان إذن؟ أي نعم. قيل لابن عيينة فهذه الأحاديث التي ترويها في الرؤية؟ قال حق على ما سمعناها. حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن أنت؟ قال ما أشك في إيماني، وسؤالك إياي بدعة، وما أدري ما أنا عند الله شقي أو لا، أو مقبول العمل أو لا. حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، سمعت أبي يقول الإيمان قول وعمل. حدثني محمد بن علي بن الحسن حدثنا إبراهيم بن الأشعث، سمعت الفضيل يعني ابن عياض يقول الإيمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان والتفضيل بالعمل. المراد بقول الفضيل الإيمان المعرفة بالقلب يعني الاعتقاد بالقلب والإقرار بالقلب، لا مجرد المعرفة التي ضدها الجهل. أي نعم. قال وسمعت الفضيل يقول أهل الإرجاء يقولون الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل. وهذا يفصل قول الفضيل بن عياض أن قوله ليس مثل قول الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة بلا قول ولا عمل، فالإيمان هو الاعتقاد بالقلب، وهذا معنى المعرفة بالقلب. وأهل الإرجاء، وهذا جامع حقيقة جامع دقيق بين طوائف الإرجاء كما قاله الفضيل، يقولون الإيمان قول بلا عمل، دعوة بلا تطبيق، يدعي أنه مؤمن ولا يعمل. ولهذا قال السلف إن معنى الإيمان عند الإرجاء إخراج العمل عن الإيمان، سواء عن مسماه كما في تعريفه أو عن حقيقته كما في العمل به وتطبيقه. نعم. الله إليك. حدثني الليث بن خالد البلخي أبو بكر حدثنا حماد بن زيد، وسألنا عن رجل من بلادنا فعرفناه قال ما كان أجرأه كان يقول أنا مؤمن حقا البتة، ويسمونه شكاكا، والله ما شككنا في ديننا قط، ولكن جاءت أشياء أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك، أليس ذكر أن اليسير من الرياء شرك، فأينا لم يرى. اللهم استعان. قرأت على أبي جعفر حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون أن يقول أنا مؤمن، ويأذنون في الاستثناء أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله. حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئون أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا من قلبي على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم. أعد قول سفيان، لأنه الحقيقة يطابق هذه اللوثة الذي فشت في هذه الأزمان وتصدى لها العلماء في دعوى أنه يكون مؤمن ولو كان مصرا على ترك الفرائض. سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل، والمرجئون أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس سواه، لأن ركوب المحارم ليس ترك الفرائض كركوب المحارم، ليسوا بسواء، فإن من الفرائض ما هو من أركان الدين، ولا قيام للدين إلا بقيام هذه الأركان. قال وليسوا بسواء لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر هو كفر، وبيان ذلك في أمر آدم وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه عن أكل الشجرة وحرم عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. وأما إبليس فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجعلها متعمدا فسمي كافرا. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم، وأقروا به باللسان ولم يتبعوا شرائعه، فسماهم الله كفارا. ف فركوب المحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء. أما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس، وتركهم على معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود، والله أعلم. هذا تمثيل دقيق من سفيان بن عيينة رحمه الله في رده على المرجئة الذين قالوا إن ترك الفرائض مثل ركوب المحارم. قال ليسوا بسواء، فإن ترك الفرائض يكون كفرا، أما ركوب المحرمات لا يكون كفرا حتى يعتقد حل هذه المعصية. آدم عليه السلام نهاه ربه عن أكله من الشجرة فأغواه وحواء الشيطان ليأكل منها ليكون ملكين أو من الخالدين، فأكل آدم وأكلت زوجته من هذه الشجرة، هل كفر؟ ما كفر، وإنما عصي الله عز وجل، فلما تاب تاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إبليس افترض الله عليه أن يسجد، يسجد لمن؟ لآدم. السجود بأمر الله صار عبادة، لكنه في حق آدم تحية ليس عبادة من الملائكة لآدم. أبى واستكبر، فكان بإبائه واستكباره عن هذا الفرض الذي فرضه الله عليه كان من الكافرين. علماء اليهود أحبارهم عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام وعرفوا نعته أشد من معرفتهم لأبنائهم، فلم يتبعوا رسول الله ولم ينقادوا له، فترك فرض اتباع رسول الله في حقهم كفر، فسماهم الله جل وعلا كافرين. إذن فرق بين ترك الفرائض وبين ركوب المحرمات، وهذا من أعظم ما يرد به على المرجئة الذين قالوا يكون مؤمن، يقول لا إله إلا الله وإن لم يصلي وإن لم يقم بأركان الدين يبقى مؤمن. نقول هذا غلط، إذا كان من أهل الوجوب أمر بالصلاة وهو من أهل فرضها ووجوبها ولم يستقم عليها ليس بمؤمن، وإن ادعى أنه يقول لا إله إلا الله مليار مرة لا تنفعه، كما أنه لو قال لا إله إلا الله واعتقدها وصلى وأتى بما يناقضها لا تنفع لا إله إلا الله. مثاله قال لا إله إلا الله وصلى وصام وقرأ القرآن بالروايات لكنه يبول على المصحف، إهانة لكلام الله، تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفع. أو يصدق السحرة أو يصدق الكهنة، فإن لا إله إلا الله لا تنفعه لأنه أتى بما يناقضها، كذلك لو صرف حق الله لغيره. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد حدثني محمد بن ذكوان يعني خال ولد حماد قال قلت لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا، كان شاكا مثلك. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لأن الإيمان يزداد حتى يظهر أثره على خلق العبد وعلى تعامله وعلى قوله. وقول إبراهيم لحماد وهو حماد بن أبي سليمان أول من عرف بالإرجاء من فقهاء العراق، كان إبراهيم يقول في الإرجاء يقول بقولك في الإرجاء، قال لا كان شاكا مثلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يحرمون أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. نعم. السلام الله عليك. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن سماك بن سلمة الضبيع عن عبد الرحمن أبي عصمة قال كنت عند عائشة فأتاها رسول معاوية كنت عند عائشة رضي الله عنها فأتاها رسول معاوية بهدية فقال أرسل بها إليك أمير المؤمنين فقالت أنتم المؤمنون إن شاء الله وهو أميركم وقد قبلت هديته. الشاهد أنهم قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله، ولم يكن في قولها إن شاء الله أنهم شكاكة، لكن هذا من باب عدم التزكية. نعم. لأن معاوية أمير للمؤمنين، قال أنتم المؤمنون الذي هذا أميركم. نعم. حدثني أبي حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس سمعت معاوية رضي الله عنه قال وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل المؤمن متعمدا. نعم، وهذا مبناه على قول الله جل وعلا في آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك ذنب لا يغفره الله حتى يتوب منه المشرك. وأما قوله إلا يقتل أخاه، هذا مبناه إذا استحل هذا الفعل، فإنه إذا استحله بإجماع أهل السنة يكون كافرا باستحلاله للكبيرة. أما إن قتل من غير استحلال ظلما وعدوانا، فجمهور السلف على أنه من كبائر الذنوب التي عليها الوعيد باقيا مجملا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما مهينا. و نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس رضي الله عنهما له فيها اختيار أن من قتل مؤمنا متعمدا لا بد أن يمسه العذاب، لا بد، لكن لا على جهة أنه يخلد فيها مخلدا أبدا كالكافر، يمسه العذاب بمقدار هذا الظلم والعدوان بقتله المؤمن. حتى إن تلميذه مجاهد بن جابر راجعه فيها شهرا كاملا وهو يراجعه ويناقشه فيها، وابن عباس رضي الله عنهما مصر على أن قاتل المؤمن بغير وجه حق لا بد أن يصيبه العذاب. نعم. الله إليك. حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف، وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. نعم، يعني هذا في من نسب نفسه إلى غير أهله، وهذا الكفر هنا الكفر بماذا؟ الكفر الأصغر، ليس الكفر الأكبر، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، في رواية لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. هذا من باب الكفر الأصغر، لأنه من كفر النعم وليس من الكفر المخرج من الملة. نعم. الله عليك. حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن أن أبا بكر رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان والعمل. حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أنا أخبرنا العوام حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال الإيمان نزه، فمن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد عن عطاء سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء يتنحى عنه الإيمان. هذا كله تفسير لهذا الحديث، ما معنى لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ فعطاء يقول يتنحى عنه الإيمان، في الرواية السابقة يكون الإيمان فوقه كالظلة كما جعل الراوي يده الأخرى على الثانية، وقال الثالث في تفسيره إياها أنه خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام. كل هذه الأقوال مؤداها واحد، أنه لم يخرج من الإيمان بالكل، وإنما ضعف إيمانه ضعفا عظيما حتى قارف هذه الكبيرة. أما الوعيدية فقالوا خرج من الإيمان بالكلية، وهم الخوارج والمعتزلة. وأما المرجئة فقالوا لا يضر مع الإيمان أي كبيرة حتى لو زنى وسرق وقتل. والأدلة عند أهل السنة تؤخذ بمجموعها، ولهذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه لما قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. أي أن هذه الكبائر وهذه المحرمات لا تخرجه من الإيمان بالكلية. متى يخرج بها من الإيمان؟ إذا اعتقد أنها حلالا مع علمه بحرمتها، استحلها. فهذا المستحل للمعصية لو لم يفعلها فإنه كفر باستحلاله. ولهذا يقول الطحاوي: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أي يعتقده حلال مع قيام الحجة عليه بأنه حرام. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي، حدثنا ابن نمير، حدثنا فضيل يعني ابن غزوان، حدثني عثمان بن أبي صفية قال: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لغلمانه: يدعو غلاما غلاما يقول: ألا أزوجك ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. حدثني أبي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم عن فضيل بن يسار قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام ودور دائرة وفي وسطها أخرى، وهذا الإيمان التي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: فقول أيهما أوسع، دائرة الإيمان ودائرة الإسلام؟ دائرة الإسلام هي الواسعة، وأضيق منها دائرة الإيمان. ولهذا كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم إيش؟ مؤمن. نعم. قال: فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: رجع إلى الإيمان. والعجيب في المسألة هذه أن الوعيدية أنفسهم مختلفون فيها. فقالت الخوارج إنه إذا قارف المعصية خرج من الإسلام بالكلية فصار كافرا. ثم هؤلاء الخوارج اختلفوا في كفره، فالأزارقة والنجدات والصفرية وهم جمهور الخوارج قالوا كافر كفر ملة، خرج من الإسلام بالكلية، وكفره كفر ملة في هذا الذنب. قالت الإباضية لأن مذهبهم أجبن، قالت: هو كافر كفر نعمة لا كفر ملة، بمعنى أن نجري عليه أحكام الإسلام، لكن لو مات على ذلك فهو عند جميع الوعيدية وعند جميع الخوارج أنه في نار جهنم. المعتزلة وهي وعيدية خالفتهم، فقالت: إذا أتى المؤمن الذنب فإنه يخرج من الإسلام ولا يدخل الكفر، بل يبقى في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، هذا في الدنيا. طيب إذا مات على ذلك يكون عند المعتزلة كافر مخلد بالنار. من أقرب طوائف الخوارج المعتزلة بهذا؟ الإباضية. الإباضية قالوا: صاحب الذنب كفره كفر نعمة، وإذا مات هو في النار. المعتزلة قالوا: صاحب الذنب لا مؤمن ولا كافر. إذن اختلفوا في اسمه في الدنيا واتفقوا جميعا على حكمه في الآخرة. ولهذا هذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة الأسماء والأحكام، هي مسألة الإيمان، وهي التي قال فيها شيخ الإسلام في الواسطية: وأهل السنة وسط في باب الأسماء والأحكام بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا وشي، مسلم ولا غير مسلم، وأحكامه حكمه في الآخرة إلى النار ولا إلى الجنة. على أنه ينبغي التنبيه إلى مسألة، وهو أن الوعيدية عموما وكذلك المرجئة بعدهم لا يفرقون في الذنوب بين الكبائر والصغائر. أما التفريق بين الكبائر والصغائر فهو قول محقق أهل السنة، لكن من هؤلاء من أفراد الوعيدية ومن أفراد المرجئة من قد يتأثر بعلماء أهل السنة فيقول بالفرق بين الكبيرة والصغيرة، ولا الأصل ما عندهم فرق، الذنب واحد. الذين فرقوا بين الكبائر والصغائر هم أهل الإيمان بناء على مقتضى السنة والقرآن. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي رجاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. هذا حديث ابن عباس وحديث ابن عمر وجاء في خلاف الرواية من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. حديث آخر في لفظ آخر من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن مدى إذا من طاعة فإن من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية. وفي الرواية الثالثة قال فميتة فميتته جاهلية. كل هذه الثلاث على جهة الوعيد أنه مقارب لكبيرة لا أنه مات على غير ملة الإسلام. وهذا الأصل عندهم في أصول الوعيد أنه يبقى على عمومه وعلى إجماله لا يفسر. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن توقده نار فيقذف فيها. وهذا فيه أن الإيمان حلاوة وحلاوته هي زيادته كما جاء في صحيح مسلم ثلاث من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق طعم الإيمان ذاق طعم الإيمان. أي نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد بن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هن أرق في أعينكم من الشعر كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. حدثني أبي حدثنا بشر بن المفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل يعني ابن كفر كفرا أصغر الذي يأبق من مواليه يعني يهرب منهم يقع في الكفر الأصغر لأن كلها في كفران النعم. نعم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا المفضل يعني ابن فضالة حدثني فضالة حدثني عباس حدثني عباس بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن حدثني عياش بن عباس كذا النسخ كلكم عندكم عياش ولا عباس؟ عياش حدثني في نسخة عباس بن عباس يأشر عليها إشارة. نعم. أحسن الله عليك. حدثني عياش بن عباس عن عمران بن عبد الرحمن القرشي عن أبي خداش الهذلي أنه قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول من ردته طيرته عن شيء فقد قارف الإشراك. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن بلال عن شتير بن شكل وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسح وعن صلة بن زفر. نعم. وعن صلة بن زفر وعن سليك بن مسحل قال خرج علينا حذيفة ونحن نتحدث فقال إنكم لتتكلمون كلاما كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. نعم. هذا فيه مجرى الوعيد ومن ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك يعني وقع في الشرك الأصغر متى يصير أكبر إذا اعتقد أن الطيرة نافعة ضارة صار شركا أكبر. وفيه أن السلف رحمهم الله عندهم الذنب العظيم ما يستهين به الإنسان يراه هينا وهو عند الله عظيم كما يقوله الصحابة تفعلون الفعل هو في أعينكم أدق من الشعر من حقارته وصغره وفي عيوننا من الموبقات. ولهذا أحسن ما يقال في ضابط الكبائر ما جمع وصفا من سبعة أوصاف فهو كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة أو وعيد في الآخرة بالنار ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار أو وعيد باللعنة لعن الله الراشي والمرتشي والرائش أو وعيد بالغضب والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو نفي الإيمان عن صاحبه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أو تبرئ منه من غش فليس منا ليس منا من خبط امرأة على زوجها من حمل علينا السلاح فليس منا أو احتف بالذنب من عدم المبالاة والاستهتار والاستخفاف كما قال ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولهذا كان يقع الذنب الكبير من أفراد الصحابة فيحتف به من الندم والخوف والوجل ما يصير هذا الذنب في حقه عند الله صغيرا. ويقع أيضا الذنب الصغير فيحتف به من أين؟ من عدم المبالاة والاستخفاف، ولا يظن أنه بلغ هذا المبلغ، ما يصير هذا الذنب في حقه عند الله كبيرا وعظيما. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا عبد العزيز بن إسماعيل بن عبيد الله أن سليمان بن حبيب حدثهم عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وكل من تقرب لتنقضن عرى الإسلام لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة وكل من تقضت عروة شبث الناس بالتي يليها أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. نعم. حدثني أبي كما جاء في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، وترى الرجل تقول ما أضرفه ما أجمله وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة خردل. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا بشر بن المثبل عن عبد الله بن عثمان يعني بن خيثم عن نافع بن سرجة عن عبيد بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق. عبيد بن عمير الليث لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من التابعي، يكون هذا مرسل، الحديث له شواهد. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي سمعت مالك بن أنس يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنن الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتديا بها هدي ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. وهذا كان من عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة كتب بهذا كتابا إلى عماله وإلى أمرائه، قال فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم سن سننا وسنها ولاة الأمور من بعده، يعني عملوا بها، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، دلال على أن الإيمان عندنا ليس مجرد دعوة وإنما هو قول مع العمل، والقول قولان، قول القلب وقول الجوارح، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. السلام عليكم. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قال رسول الله سفيان لو تودي سفيان للبنك يصرفونها ولا ما يصرفونها؟ سفيان وتوديها للبنك يصرفها البنك ولا ما يصرفها؟ ممنوعة من الصرف. ليه؟ لعلتين، العلمية والختم بالألف والنون، ولهذا ما تنون، تقول سفيان. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد والكفر ترك الصلاة. هذا حديث جابر الذي رواه مسلم في الصحيح، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصلاة فرقانا وفيصلا بين المؤمن وبين الكافر. كيف تطيب نفس مؤمن يقول تارك الصلاة هذا مؤمن، والرسول يقول بين الرجل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ هذا يعتب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكما في حديث بريدة الآتي، ولهذا قال محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة اتفق السلف على أن تارك الصلاة ليس بمؤمن، ولم يفرق السلف بين من تركها جحدا أو تركها كسلا وتهاونا. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا زيد بن حباب حدثنا حباب ابن الحباب حدثني حسين بن واقع حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه أبوه من هو؟ بريدة بن الحصيب الأسلمي. نعم. عن أبيه رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا وبينهم ترك الصلاة. فمن تركها فقد كفر. هذا رواه أهل السنن وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. حدثني أبي حدثنا هاشم القاسم حدثنا شيبان عن ليث عن عطاء عن جابر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك أن يترك الصلاة وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة. حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة قال أضاعوا المواقيت ولم يتركوها ولو تركوها صاروا بتركها كفارا. حدثني أبي حدثني المواقيت يعني الفرائض. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم عن درد عن عبد الله قال من لم يصلي فلا دين له. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا المسعودي عن القاسم والحسن بن سعيد قال قال عبد الله تركها الكفر. من عبد الله؟ عبد الله بن مسعود. من لم يصلي لا دين له وترك الصلاة كفر. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حياة حدثنا حياة حيوة ابن جعفر حيوة حدثنا نعم. حيوة حدثني جعفر بن ربيعة القرشي أن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فإنه كفر. يعني لا ترغبوا عن آبائكم بأن لا تنتسبوا إليهم. نعم. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى الأسدي عن درع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة من الشرك ولكن الله يذهبه بالتوكل. نعم. حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن ضرارة وهو ابن سنان الشيباني عن سعيد بن جبير قال التوكل على الله جماع الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني محمد بن عبد الله بن علاثة عن عبد الكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم قال خرج سعد بن مالك على جيش من جيوش المسلمين. من هو سعد؟ من هو سعد بن مالك؟ ها سم لا خدري لا سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان قائد جيوش المؤمنين في غزوة القادسية. نعم. قال سعد قال خرج سعد بن مالك رضي الله عنه على جيش من جيوش المسلمين فإذا ظبي قد سخت فجاء رجل من أصحابه فقال له ارجع أيها الأمير. فقال له سعد من أي شيء طيرت؟ أم من قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك. لأن العرب بقي عندهم من آثار التطير وأكثر تطيرهم بالبوم بالغارب والسانح الطيور البوم والغراب بل التطير عندهم بعامة البهائم إذا أصابها ما يعيقها وإذا ظبي قد سنح انكسر انكسر قرنه. فقال له واحد من ارجع أيها الأمير هذا يوم ما هو بيوم طيب هذا يوم مشؤوم. فرد ذلك كله بالإيمان والتوكل عدم التطير. فقال سعد رضي الله من أي شيء تطيرت؟ أم من قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ امضي فإن الطيرة شرك. لأن الطيرة تكون شركا إذا ردت الإنسان عن حاجته. ما منا إلا يعني ما يصيب قلبه شيء من التشاؤم لكن الله يذهبه بالتوكل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يتفاءل بريح السبع يتفاءل بالزوال يتفاءل بالاسم الحسن. ولهذا في الحديبية لما جاء سهيل بن عامر قال أبشروا سهل أمركم تفاءل باسمه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن التفاؤل ضد التطير. إذا متى يكون التطير شركا؟ إذا ردت الإنسان عن حاجته وهم يجعلونه في الشرك الأصغر. يكون أكبر إذا اعتقد بالطيرة كما كان يعتقدها مخالف الرسل في تطيرهم بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم سالم عن أبي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في حياء فقال الحياء من الإيمان. وهذا كما قلنا حديث مسلم كما قلنا هذا في الحياء الحياء نوعان حياء ممدوح وهو كل خلق يحمل على الكريم من الفعال والأقوال وهناك حياء مذموم. ما هو نعم كله خلق يحمل على الخوف من المعروف أنه يعلم القيام بالواجب هذا مذموم، أو حياء يحمل على عدم طلب العلم لا ينال العلم مستحيل ولا مستحيل فهذا مذموم. أي نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مالك حدثني الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من الأنصار كان يعظ أخاه في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير بن محمد عن صالح يعني ابن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، بعض الناس ينطقها هكذا البذاءة من الإيمان، نقول معصي الإيمان ما في بذاءة، إنما البذاءة في رأسك ولا في لسانك، ليس في الإيمان بذاءة. والبذاذة هنا يعني التواضع وعدم التكلف، ما هو باللباس الوسخ، لا اللباس الرخيص، التواضع هو اللي من الإيمان. فالبذاذة يعني التواضع وعدم التكلف. أي نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. لأن الإيمان ظهر عليه حتى حسن خلقه ولان معشره، فهذا أثر الإيمان على الأفعال والأقوال. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ من كتابه حدثنا سعيد يعني عن أبي يعني ابن أبي أيوب حدثني كعب عن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول من الخليك لا بد ترضى على الصحابة. جزاك الله خير. أي نعم، لكن لأنها ليست مكتوبة هنا نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. هذا الحديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، حديث عبد الله بن عمرو قال ومن لم يحافظ عليها أي الصلاة حشر يوم القيامة مع من؟ مع قارون. ليش خص ذكر قارون؟ لأن قارون أشغله ماله عن العبادة والصلاة، وفرعون الذي أشغله ماذا؟ ملكه، وهامان الذي أشغلته وظيفته وهي وزارته لفرعون، وأبي بن خلف الذي أشغله كبره عن الصلاة وعن الإيمان. فإن أبي بن خلف قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا مطرقا برأسه مسندا ظهره إلى الكعبة فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه وبيدي أبي بن خلف عظم قد يبس، أمية بن خلف بيده عظم قد يبس، ففته في يده ثم ذره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال أتزعم أن الله يعيد هذا العظم لحما يوم القيامة؟ هذا من شدة استكباره وكفره. قال عليه الصلاة والسلام نعم وسيدخلك الله النار. فالذي منعه أن يؤمن كبره وغمطه الحق ورده إياه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب بن الشهيد حدثنا الحسن بن أبي الأحوص عن عبد الله قال سباب المسلم أو المؤمن فسوق أو فسق وقتاله أو قتله كفر. معنى سبابه أن مسبته توجب فسق الساق، وفسقه لا يعني خروجه من الملة، مؤمن بإيمانه فاسق بمسبته، وكفر أنه كفر أصغر لا كفر أكبر مخرج من الملة حتى يستحل فعله. وسبق التنويه على القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام في الاقتضاء أن الكفر إذا جاء معرفا بأل في الكتاب والسنة فهو الأكبر، وإن جاء الكفر منكرا اللي في موارده في الكتاب والسنة فهو الكفر الأصغر. طيب، قد يقول قائل: ما نصنع بحديث كفران العشير أن المرأة قالت يا رسول الله ولكني أكره الكفر بالإيمان، وهي بريرة لما وهي المرأة التي خلعت من زوجها امرأة ثابت بن قيس بن شماس. المراد بالكفر هنا الكفر المعهود العهدي وليس الكفر المستغرق. أكره الكفر في الإيمان أي كفران العشير الذي نهيتنا عنه يا رسول الله. نعم، أحسن الله إليك. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله رضي الله عنه قال: سب أو سباب المسلم أو المؤمن فسق أو فسوق، وقتاله أو قتله كفر. حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول: اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب للإيمان، يعني من خصال الكفر. نعم. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة أخبرني سليمان عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إذا جاء رجلا دخل في الإسلام ثم اهتجر فأحدهما خارج حتى يرجع، يعني أن الهاجر يكون مقارفا لخصال الكفر لا أنه كافر في نفسه. نعم، يعني الظالم. قال: وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله بمثله. حدثني أبو صالح هدبة بن عبد الوهاب مكة أنا أخبرنا الفضل ابن موسى يعني شيباني أخبرنا شريف عن ميمون ابن أبي حمزة قال: قال لي إبراهيم النخعي: لا تدعو هذا الملعون يدخل علي بعدما تكلم في الإرجاء، يعني حمادا. نعم، وهذا فيه مسبة أهل البدع تحذيرا منهم، ويعني به حماد ابن أبي سليمان بعدما قال: إن الإيمان إنما هو نطق واعتقاد فقط. نعم، صلى الله عليك. حدثني أبي قال أبو كامل حدثنا زهير عن عمرو بن قيس عن المنهال عن سيرين ابن أم عبيدة عن عبد الله قال: التمائم والرقى والتولى الشرك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلامة بن كهيل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: الرياء بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك. حدثني أبي حدثنا نعم، الربا بضع وسبعون بابا لكثرة خصاله وأنواعه، والشرك كذلك، دل على أن الكفر والشرك دركات، بعضها أشنع من بعض وبعضها أهون من بعض. مثال يا أخواني، أيهما أشنع، كفر اليهود أو كفر المشركين؟ كفر المشركين أشنع، وكفر أهل الوحدة وحدة الوجود أشنع من عموم كفر المشركين، وكفر الملاحدة المنكرين لله عز وجل أشنع. إذن الكفر في نفسه دركات، ليس في باب واحد. نعم، تجتمع جميعا في خروج صاحبها من ملة الإسلام وفي استحقاقه الخلود في النيران، لكن النار في نفسها دركات، ولهذا كان سار المنافقون في دركها الأسفل عياذا بالله. نعم، أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرقي والتمائم والتولى الشرك. الرقي وين، في الدرجات ولا في أي شيء؟ لا، الرقى جمع رقية، الرقية المحرمة. نعم صحيح. يقول: الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة شرك. التولة يسمونه العمل، وهو سحر يعملونه، يزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها ويحبب الزوج لزوجته. الرقى وهي الرقى الشركية، والتمائم الشركية، والتولة وهي العمل، كلها شرك. نعم، أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سامي بن منجاب عن القرطع قال: لما ثقل أبو موسى الأشعري صاحت امرأته فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: بلى. ثم سكتت، فلما مات قيل لها: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. لعن من حلق أو خرق أو سلق، لعن الحالقة والصالقة والشاقة. سلقة يعني إيش؟ إما أن تشق جيبها وهذه الشاقة جزعا عند المصيبة، أو تنتف شعرها وهذه الحالقة، أو الصالقة تضرب إيش؟ تضرب وجهها وجسدها. يقال صالقة ويقال بالسين المسهلة سلقة. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش ومسعر عن جامع ابن شد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة. نؤمن يعني نزداد إيمانا، لا أنهم قبل هذه الساعة غير مؤمنين. أي نعم. سلامك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن شريك عن شريك عن هلال عن شريك عن شريك عن هلال بن حميد بن عن حميد عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم سمعت ابن مسعود يقول في دعائه: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي الهيثم عن سعيد بن جبير قال: ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. هذا في قول إبراهيم، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. معنى يطمئن إيش؟ يزداد إيمانا، لا أن إبراهيم كان شاكا بين الإيمان وعدم، حاشاه، كيف يكون شاك وهو خليل الرحمن ورسوله إلى عباد الله. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا وكيع عن محمد بن نجيح حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني أبو إسحاق عن أبي ليلى الكندي قال: الكندي تبي الكندي من كندا؟ ما هكا الوقت في كندا، إنما من كندة. نعم، قبيلة عدنانية. نعم. عن أبي ليلى الكندي قال: رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء. قال: رأى حجر بن عدي ابنا له يتهاون بالوضوء فقال: هات الصحيفة، هذا ما حدثنا علي أن الوضوء نصف الإيمان. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن عمير بن نمير عن غلام بن حجر الكندي أن حجرا رأى ابنا له خرج من الغائط ولم يتوضأ فقال: يا غلام ناولني الصحيفة من القوة، سمعت علي بن أبي طالب يقول: الطهور نصف الإيمان. في رواية: الطهور شطر الإيمان، مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي ليلى عن حجر بن عدي حدثنا علي أن الطهور شطر الإيمان. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا نافع عن ابن عمر قال: قال ابن أبي مليكة: إن فهدان زعم أنه شرب الخمر ويزعمون أن إيمانه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا قول المرجئة، وعده السلف من قول غلاة المرجئة: من شرب الخمر فقال إيمانك إيمان جبريل. أخ سوي عقب يكون هذا الخمار كإيمان جبريل؟ لكن هذا من آثار هذا القول بالإرجاء ومن فوادعه الخطيرة. نعم. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي صالح عن عمرو بن ميمون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كلما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. حدثني الأمانة والعهد أعمال تدل على الإيمان، فذهابها وقوع فيما ينقص الإيمان. نعم. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة: ما المنافق؟ قال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. يصفه يقول: أنا مؤمن، يقول: لا إله إلا الله، ولا يعمل بهذا الإيمان، هذا المنافق، سواء في أصول الملة كالصلاة أو في فصالها كالصدق في الحديث والوفاء بالعهد وعدم الغدر وعدم الخيانة. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا معمر بن سليمان عن عباد يعني ابن عباد قال سمعت أبا عثمان يقول كان حذيفة يؤيس المنافق. يؤيسه يعني يعرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه بأعيان المنافقين أي بأسمائهم. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا بشر بن مفضل عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جري قال أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن علي عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى إليه أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غش. نعم والغش من كبائر الذنوب، وتبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله ليس علامة على أنه كافر، لكن على أنه من الوعيد الذي يجيب عليه الكبيرة، وهذا أحد ضوابط الكبائر السبعة، تبرئ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا الفعل. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثني زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان مثلي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حسن بن صالح عن المطرف عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله رضي الله عنه ما تارك الزكاة ومسلم. أهل السنة يردون على المرجئة بالأدلة ليستدلوا بها الوعيدية، كما يردون على الوعيدية بالأدلة ليستدل بها المرجئة. فمما يستدل به الوعيدية من غش فليس منا، ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية، يستدل بهذا الحديث على مذمة مذمة المرجئة، ويستدل على المرجئة بهذه الأحاديث، ويستدل على الوعيدية بالأحاديث التي تدل بها المرجئة. أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من الإيمان. فنصوص الوعد رد على الوعيدية، ونصوص الوعيد رد على المرجئة. وكان أهل السنة أسعد الفريقين بالدليلين، جمعوا الأدلة كلها وقالوا بموجبها، وهذا من توفيق الله لهم. ولهذا علامة التوفيق الدوران مع الأدلة والنصوص والاعتماد عليها والصدور عنها. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله من أقام الصلاة ولم يؤدي الزكاة فلا صلاة له. هذا كله في من ترك الزكاة إيش جاحدا لوجوبها، ما تنفعه الصلاة. أما من ترك الزكاة باخلا بها أو متكاسلا فإنه على وعيد، كما في حديث الصحيحين ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. لو كان كافرا مباشرة إلى النار، لكن دل على أن هذا حال من تركها بخلا وشحا وتكاسلا، لا من جحد وجوبها. من جحد وجوبها كالمرتدين، فإن الصحابة من أقوى إجماعاتهم إجماعهم على كفر المرتدين الذين منعوا الزكاة جحدا لها وقاتلوا على منعها. نعم أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كويل عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله وعن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله قال الرياء 70 بابا والشرك نحو ذلك. حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان عن علقمة عن عبد الله قال الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. قال وجدت في كتاب أبي واخبرت أن الفضيل بن عياض قرأ أول الأنفال حتى بلغ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يعني قرأ الأربع الآيات الأولى من يسألونك عن الأنفال. نعم قال حين فرغ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة، فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله مكذب أو جاهل لا يعلم، فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان، ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل، ولا يستكمل عبد الإيمان ولا يكون مؤمنا حقا حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك عبد حتى يؤثر شهوته على دينه. يا سفيه ما أجهلك لا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مؤمن حقا مستكمل الإيمان، والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك وتجتنب ما حرم الله عليك وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا ألا يقبل الله منك. وصف دين الإيمان بأنه قول وعمل وقرأ، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فقد سمى الله دينا قيمة بالقول والعمل، فالقول الإقرار بالتوحيد والشهادة للنبي بالبلاغ، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. نعم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا قول باللسان واعتقاد لها بالجنان. العمل بما أدت إليه هاتان الكلمتان من حقوقها في الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والصدقة والأمر المعروف والجهاد. نعم. وقرأ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين التصديق بالعمل كما وصفه الله وكما أمر أنبياءه ورسله بإقامته، والتفريق فيه ترك العمل والتفريق بين القول والعمل. قال الله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالتوبة من الشرك جعلها الله قولا وعملا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله. أصحاب الرأي أي المرجئة الذين خضعوا لآرائهم لا أنهم انقادوا إلى وحي ربهم. نعم. وقال أصحاب الرأي ليس الصلاة ولا الزكاة ولا شيء من الفرائض من الإيمان افتراء على الله وخلافا لكتابه وسنة نبيه، ولو كان القول كما يقولون لم يقاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة. وقال فضيل يقول أهل البدع الإيمان الإقرار بلا عمل والإيمان واحد، وإنما يتفاضل الناس بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. هذا قول مرجئة الفقه، الناس يتفاضلون بالأعمال ولا يتفاضلون بالإيمان. كيف يتفاضل بعمل لم يقم العمل على اعتقاد وهو النية وهو الإيمان؟ نعم. فمن قال ذلك فقد خالف الأثر ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 74 شعبة، أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وتفسير من يقول الإيمان لا يتفاضل يقول إن فرائض الله ليس من الإيمان، فميز أهل البدع العمل من الإيمان وقالوا إن فرائض الله ليس من الإيمان. ومن قال فميز أهل البدع العمل من الإيمان أي فصلوا العمل عن الإيمان. نعم. وقالوا إن فرائض الله ليس من الإيمان، ومن قال ذاك فقد أعظم الفرية. أخاف أن يكون جاحدا للفرائض رادا على الله أمره. ويقول أهل السنة إن الله قرر العمل بالإيمان وإن فرائض الله قرن يعني جعل العمل مع الإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم. إن الله قرن العمل بالإيمان وإن فرائض الله من الإيمان. قالوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا موصل العمل بالإيمان، فهذا موصول العمل بالإيمان. ويقول أهل الإرجاء لا، ولكنه مقطوع غير موصول. وقال أهل السنة ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فهذا موصول، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع. عندهم العمل شيء والإيمان شيء آخر، أما أهل السنة فإن العمل من الإيمان، إذ لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بسنة. نعم. وقال أهل السنة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فهذا موصول، وكل شيء في القرآن من أشباه هذا، فأهل السنة يقولون هو موصول مجتمع هو موصول مجتمع، وأهل الإرجاء يقولون بل هو مقطوع متفرق، ولو كان الأمر كما يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي والمحارم لم يكن عليه سبيل، فكان إقراره يكفيه من العمل، فما أسوأ هذا من قول وأقبحه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان غير المصلي مؤمنا ما شدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصلاة، لو كان غير المتنزه من الكفار مؤمنا ما أمر الله النبي أن يمايز المشركين، قل لا إله إلا الله خلاص يكفي، ولم يحمله ذلك على أن يقاتلهم وأن يهاجر عنهم وأن يعاديهم. إذن دل على أن قول المرجئة من أقبح الأقوال إذا تأمل المتأمل بلوازمه وآثاره وتوابعه. نعم أحسن الله إليك. وقال فضيل أصل الإيمان عندنا وفرعه بعد الشهادة والتوحيد، والشهادة للنبي بالبلاغ وبعد أداء الفرائض صدق الحديث وحفظ الأمانة وترك الخيانة ووفاء بالعهد وصلة الرحيم والنصيحة، والنصيحة لجميع المسلمين والرحمة للناس عامة. قيل له يعني فضيلا هذا من رأيك تقوله أو سمعته؟ قال بل سمعناه وتعلمناه، ولو لم آخذه من أهل الفقه والفضل لم أتكلم به. نعم، إنما أخذناه عمن سلفنا من التابعين، وهم أخذوه عن الصحابة، والصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين إسناد، فإن كان الإسناد إلى المعصوم فهذا علامة التوفيق، وإن كان الإسناد إلى الهوى أو إلى المغضوب عليهم أو إلى الضالين فهذا علامة الردى. نعم أحسن الله إليك. وقال فضيل يقول أهل الإرجاء الإيمان قول بلا عمل، ويقول الجهمية الإيمان المعرفة بلا قول ولا عمل، ويقول أهل السنة الإيمان المعرفة والقول والعمل، فمن قال الإيمان قول وعمل فقد أخذ بالتوثيقة، ومن قال الإيمان قول بلا عمل فقد خاطر، لأنه لا يدري أيقبل إقراره أو يرد عليه بذنوبه. وقال يعني فضيلا قد بينت لك إلا أن تكون أعمى. وقال فضيل لو قال رجل مؤمن أنت ما لو قال رجل مؤمن أنت ما كلمته ما عشت، إذا كان على جهة الامتحان. نعم. وقال إذا قلت آمنت بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن، وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله، لأن آمنت بالله أمر، لأن الله قال قولوا آمنا بالله، فإذا سألك أنت مؤمن قل آمنت بالله ورسله. نعم، هذا يجزيك عن قولك أنا مؤمن، لأن الله قال للمؤمنين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. نعم. قال الله قولوا آمنا بالله الآية، وقولك أنا مؤمن تكلف، لا يضرك أن لا تقول، ولا بأس إن قلته على وجه الإقرار وأكرهه على وجه التزكية. وقال فضيل سمعت سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن، والناس عندنا مؤمنون بالإقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك، ولهم ذنوب وخطايا الله حسبهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لا ندري ما لهم عند الله. قال فضيل يعني الناس عندنا مؤمنون في الظاهر في صلاتهم في مواريثهم في أحكامهم، أما بواطنهم وسرائرهم وقلوبهم فإلى الله ربي يحاسبهم عليها لأنه المطلع عليها، نحن ما نطلع على سرائر الناس حتى يظهروها. ولهذا ناظروا يا أخواني في حكم العلماء على الذي لا يصلي وشغلهم فيه، يستثيبه ولي الأمر ثلاثا، فإن تاب الحمد لله وإلا قتل. قالوا لا يتصور أن يرى بارقة السيف على رأسه، إن لم تصلي نضربك بها ثلاث مرات ويصر على ترك الصلاة، إلا هذا ما في إيمان بالكلية، أعذرنا ما بيننا وبين الله، أما مجال القلوب والنوايا فهذا إلى الله ليست إلى البشر. نعم أحسن الله إليك. قال فضيل سمعت المغيرة الضبي يقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله. قال فضيل الاستثناء ليس بشك. وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد، وإن المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده، وإن المنافق لا يخاف تهديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده. وقال فضيل الأعمال تحبط الأعمال والأعمال تحول دون الأعمال. ولهذا لو كان الإنسان بارا متصدقا حبيبا لبيبا لكنه لا يصلي ما ينفعه محبته ولبابته وأخلاقه، الأعمال تحبط الأعمال، كما أن العمل إذا لم يقل الإيمان لا ينفع صاحبه. الكفار أهل صدق الحديث وفاء بالعهد، ما عندهم غش، ينفعهم هذا؟ ما ينفعهم عند الله، قد ينفعهم في الدنيا لكن ما ينفعهم ذلك عند الله. نعم. أحسن الله إليك. قال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، قال الفقه والعلم. إذن الحكمة الفقه والعلم، الفقه والعلم اللذان يبعثان على العمل، فإن كان فقها وعلما مجرد معلومات لا تبعث على العمل ما تنفع صاحبه. وصف الله في القرآن اليهود بالذين أوتوا العلم، طيب نفعهم هذا؟ ما زادهم من الله إلا بعدا. نعم. أحسن الله إليك. وجدت في كتاب أبي قال أخبرت عن فضيل عن سليمان يعني الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن حذيفة بن اليمان قال القلوب أربعة، قلب أجرد كأنما فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلق فذلك قلب الكافر، وقلب مصفح فذلك قلب المنافق، وقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل شجرة يسقيها ماء طيب، ومثل النفاق فيه كمثل قرحة يمدها قيح ودم، فأيما غلب عليه غلبه. القلب الرابع هو قلب أهل الكبائر وأهل الذنوب، عنده جذوة إيمان وعنده غفلات المعصية، فقلب المؤمن يمده الماء الطيب بالإيمان، وغفلة المعصية هي من قيح وصديد النفاق، فهذا إن غلب على هذا صار من أهل الإيمان، وإن غلب هذا على هذا صار من أولئك. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا هارون المعروف غير مرة حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن محمد بن جحادة عن محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن الهذيل بن شرحبيل قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به. وكيف يأتي من يقول إيمانك أمين كإيمان أبي بكر؟ وعمر يقول لو وزن إيمان الصديق بأهل الأرض كلهم لرجح به، أي لا لثقل بهم. هذا الذي يقول إيمانك كإيمان أبي بكر من المرجئة مثل الذي يقول الصحابة رجال وحنا رجال، إذن ليش يتبع الصحابة؟ نقول نعم الصحابة رجال، نقرك على هذا، لكن أنت ما أنت برجل، أنت خرنثة ولا وغد ولا ما أنت بكفو تصير مثل الصحابة. ترى هذه دعاية موجودة عند بعض الناس للأسف، وخلاص حنا ما في القرآن والسنة، أما الصحابة فهم رجال وحنا رجال، نقول نعم هم رجال لكن أنت ما تكفو أن تكون مثلهم. كذلك في مسألة الإيمان، من يقول إيمانك إيمان أبي بكر نقول خسي، لا إيمانك ولا بذقة في إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. نعم. أحسن الله إليك. سمعت أبي يحدث عن هارون فذكر مثله. حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال خرج معاذ في ناس فقال جلس نؤمن ساعة بذكر الله. حدثني أبي حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب الطائي قال أبو عبد الرحمن وهو أيوب بن عائذ البختري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله يأتي الرجل الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيحلف له أنك كيت ولعله أن لا يتحلى منه بشيء فيرجع وما فيه من دينه شيء. ثم قرأ عبد الله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. وهذا انظروه الآن في من يمدح غيره، قد يمدح حتى يوصله السماء، إما لأنه يتقيه أو يرجوه أو يبي شيء منه، وليس هذا من شيء، هذا مثل ما قال ألم تر الذين يزكون أنفسهم يعني يزكون غيرهم بل الله يزكي من يشاء. ثم هذا يفتري على الله الكذب، أنت فيك وأنت فيك كذاب، وإنما يريد أن يتوصل بها إلى مصلحة من مصالح الدنيا. نعم. يزكون أنفسهم يعني يزكون غيرهم. نعم يزكون أنفسهم يعني يزكون أنفسهم وأمثالهم. نعم. أحسن الله عليك. حدثني أبي حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في التيان حزاورة وتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وسفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن أبي يحيى قال سئل حذيفة ما المنافق قال الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود وهو أبو داود الطيالسي حدثنا عمران عن القطان عن قتادة عن نصر بن عاصم الليثي عن معاوية الليثي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون الناس مجدبين فينزل الله تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه فيصبحون مشركين. فقيل له وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. ينسبون المطر إلى غير المولي به، إما إلى المنخفض الجوي أو طلوع النجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، لا ينسبونه إلى الله جل وعلا. وأصل حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في الحديبية على إثر سماء من الليل، فلما انصرف قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن عبد الله بن جبرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النفاق بغض الأنصار وآية الإيمان حب الأنصار. كل من أبغض الأنصار ففيه نفاق، بالعلامة التي ميزها نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أحب الأنصار لا لنسب وإنما لناصرتهم للإسلام ولرسول الله فهذا علامة إيمانه. نعم. أحسن الله إليك. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن نبيط بن شريط عن جابان عن عبد الله بن عمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عاق والديه ولا مدمن خمر. قال أبو عبد الرحمن نبيط بن شريط هو أبو سلمة بن نبيط وكان شعبة ألتغ وكان يقول شبيط بن شريط. نعم. اللثغة في لسانه يدخل عليه، إذا ما يقول شبيط يقول إيش؟ نبيط. نعم. حدثنا أبي حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا ابن عون قال كنا جلوسا في مسجد بني عدي قال وفينا أبو السوار العدوي فدخل علينا معبد الجهني من بعض الأبواب فقال معبد الجهني أول من أنكر القدر، معبد بن خالد الجهني الذي قتله عبد الملك مروان بفتوى التابعين. نعم. فقال أبو السوار ما أدخل هذا مسجدنا لا تدعوه يجلس إلينا. فقال بعض القوم إنما جاء إلى قريبة له معتكبة في هذه القبة. قال فجاء فدخل عليها ثم خرج فذهب. حدثني أبي حدثنا خالد بن حيان أبو يزيد الرقي حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا وكان أشدهم ميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك. فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله لا يأويه وإياه سقف بين آلاف المسجد سقف بيت إلا المسجد. نعم. يقول والله ما اجتمعنا إياك في مكان في سقف بيت إلا المسجد، المسجد لا يستطيع أن يمنع نفسه منه. نعم. سقف بيت إلا في المسجد. قال معقل فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي قال فإذا هو يقرأ سورة يوسف. قال فسمعته قرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا مخففة قال قلت إن لنا إليك حاجة فاخذ لنا ففعل. فأخبرته أن قوما في قول الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، في قراءة قد كذبوا، كان في قراءة عطاء أنه يخففها. نعم. فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين. قال فقال أوليس يقول الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالصلاة والزكاة من الدين. قال فقلت له إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة. قال أوليس قد قال الله فيما أنزله فزادتهم إيمانا. نعم. فزادتهم إيمانا فما هذا الإيمان الذي زادهم؟ قال قلت فإنهم قد انتحلوك وبلغني أن ذرا دخل عليك وأصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته. من ذر؟ ها؟ أو تعبت وأنتم؟ ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني. ما باقي إلا صفحة ونقف سنتم تعبتم. نعم. أن ذرا دخل عليك وأصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته وقلت هذا الأمر؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ما كان هذا. مرتين أو ثلاثا قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إن لي إليك حاجة. قال أسر أم علانية؟ فقلت لا بل سر. قال رب سر لا خير فيه. فقلت له ليس من ذلك. فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوقة ولم ينتظر القاص فقال ما حاجتك؟ قال لم ينتظر القاص يعني الواعظ. هذا فيه أن السلف كان إذا نزلت بهم نازلة سواء في العقائد والأقوال وغيرها إلى من يفزعون؟ إلى علمائه. فزع أول إلى عطاء بن أبي رباح في مكة ثم إلى نافع مولى ابن عمر في المدينة يعرض عليهما هذه البدع التي بلوا بها ممن يحسنون بهم الظن. ثم انظر موقف نافع قال أبيك بأمر خاص سر. قال السر ما في خير لأن أمورنا واضحة علانية. لما جاءت التراتيب السرية هذه انطوت في ثناياها على الإفساد فقال له ليس ذاك الذي في ذهنك إنما أمر خاص ما أحب الناس يسمعونه. فقام إلى الخوخ الباب الصغير ولم ينتظر القاص الذي يحدث بعد الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال قلت أخلني من هذا؟ قال تنح يا عم. قال فذكرت له بدو قولي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. قال قلت إنهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وإن الخمر حرام ونشربها وإن نكاح الأمات حرام ونحن نفعل. قال فنثر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر. من استحل نكاح الأمهات وشرب الخمر وقال إني لا أصلي هذا كافر. نعم. قال معقل ثم لقيت الزهري فأخبرته بقوله فقال سبحان الله أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ثم لقيت الحكم ابن عتيبة قال هذا ما هو بصير ما شاء الله عليه. هذا معقل ابن عبيد الله العبسي بدأ بعطاء إمام مكة عطاء ابن أبي رباح ثم بنافع مولى ابن عمر إلى المدينة ثم بالزهري محمد المسلم الزهري ثم بالحكم بن عتيبة يتتبع هؤلاء الكبار. نعم. قال ثم لقيت الحكم بن عتيبة قال فقلت إن ميمون وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم. قال فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم. قلت لا. قال دخل علي منهم 12 رجلا وأنا مريض. فقالوا يا أبا محمد بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء وحبشية فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفترى هذه مؤمنة؟ قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار حق؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. قال فخرجوا وهم ينتحلوني. ظنوا أن الإيمان مجرد دعوة مجرد قول ففهموا فهم مستقيم الضال أن الإيمان قول بلا عمل فانتحلوا هذا المذهب. نعم انتحلوا يعني اتخذوه مذهبا لهم نحلة. قال معقل قال ثم جلست إلى ميمون بن مهران فقيل له يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة نفسرها. قال فقرأ أو قرأت إذا الشمس كبرت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين. قال ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول إيمانه كإيمان جبريل. هذا في رد ميمون بن مهران عليهم لأنهم قالوا إيماننا كإيمان جبريل. نعم. سمعت أبي يقول كان أسود بن سالم يقول لا أروي عن علقمة شيئا لأنه قال أرجو أن أكون مؤمنا خاصمه صدقة المروزي على باب ابني ابن علية في الرجل يقول أنا مؤمن حقا أنكر عليه صدقة وكلنا أنكرنا عليه ذلك وكان أسود يقول أنا مؤمن حقا. وتأول هذه الآية والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هذا في المهاجرين والأنصار. قال الإمام أحمد إنما هذه فقال أي إنما هذه لمن آوى ونصر. هذا شيء قد مضى وانقطع هذا لهؤلاء خاصة. هؤلاء يشهد لهم بالإيمان ومن سواهم يرجو أن الإنسان يكون منهم مؤمنا. نقف على موضوع القدرية والتحذير منهم بعد هذا الفصل في هذا المجلسين في المرجئة، ونجعله إن شاء الله في الدرس بعد صلاة المغرب. ثم في السؤال يا أخوان سم. من قسم الإيمان إلى أصل وكمال ينظر في تقسيمه، هل مبناه على أدلة أو مبناه على التشهي؟ نعم، الأدلة فصلت الإيمان بين فرائض وشرائع وسنن ومستحبات، فهناك أصل الإيمان لا قوام الإيمان إلا به وهو التوحيد وأركان الإسلام. هناك من كماله الواجب الذي إذا لم يأتها يكون عاصيا. هناك من كماله المستحب كإماطة الأذى والصدقة الذي من أتى بها كمل إيمانه ومن لم يأتي بها لم ينقص. أما إذا قال لا العمل شرط كمال يريد أن يبرر لنفسه هذا الفعل فيقول هذا غلط، هذا يرجع إلى قول المرجئة. العمل منه ما هو ركن ومنه ما هو فرض ومنه ما هو واجب ومنه ما هو محرم ومنه ما هو مستحب. أما البدعة التي انتشرت الآن أن العمل شرط كمال لا شرط صحة، هذا غلط بإطلاقه. هذا قول المرجئة، هذه حقيقة قول المرجئة. أي نعم. أي شيء يا أخوان؟ نعم نعم. يقول من قتل جمعا من المسلمين عمدا ويتفاخر في هذا ويتباهى أمام الناس هل يعد استحلالا؟ الاستحلال إما يكون بالقول الصريح أنه يعتقد أن هذا الفعل حلالا وليس مثله من يجهل، أو يكون الاستحلال بقرينة العمل التي يستبصرها العلماء، عرف عنه أنه لا يبالي بدم المسلم وأن دم المسلم أردأ من دم البهيمة، يعرف بواقع الحال، هذا الذي يكون استحلال. أما مجرد الفعل للمحرم لا يكون استحلالا إلا على مذهب الخوارج. مجرد الفعل للمعصية لا يكون استحلالا لها إلا على فعل الخوارج. ولهذا الخوارج الآن يلمزوننا بماذا؟ هذه بنوك الربا شاهدة أمامك، إذن هذا استحلال منكم للربا. تقول لا، ليس هذا استحلال، فعل المعصية لا يستحلها. أنت إذا نظرت إلى حرام متبعا هذا، هل معنى أنك استحللت الحرام؟ لا. إذا مجرد الفعل وحده للمعصية لا يعد استحلالا لها، إنما الاستحلال بأن يبطن ما أسره أن هذا الفعل حلال وليس مثله من يجهل، أو يعرف بواقع الحال وسياقاته عند أهل البصيرة من القضاء القضاة والعلماء أن فعله استحلالا. نعم. يقول هل يوجد مرجئة في العصر هذا؟ ما أكثرهم. إذا أمرنا العاصي بالمعروف ونهينا عن المنكر قال يا أخي فكنا الإيمان هنا، يشير له قلبه، هذا مرجئ. أيضا كذلك الذين قالوا إن العمل ليس له علاقة بالإيمان، هذا لا مرجئ. الذين قالوا إن هناك عمل شرط كمال وليس العمل شرط صحة، هذا مرجع، لأن قولهم قول هؤلاء. الذين قالوا إن الإيمان هو الكفر، إن الكفر هو التكذيب فقط أو الجحود، هؤلاء مرجع. ما أكثرهم، الله لا يسرهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله.